inflammation of lymph nodes, of lymphoid tissue. These can be very ill. ولكن عناوين يعني عناوين. Inflammation of lymph nodes are called lymphadenitis. اكتبوا عن lymphadenitis. Category A. عناوين. و slides. Normally هذا كذا. Inflammation of lymph nodes. هتكتبوا عليها category. انا بحضر. في عيال عندهم الشباتر اللي بالاخر دي سودا ما بيتذكروهاش وينزل كلمات منها بخمس درجات وما اثرها في الام سي كيو. Inflammation of lymph nodes are called lymphadenitis لان لمف يعني لمف وادنو يعني لام. اي صعوبه لازم تعرفوا عناوينها. اول نوع لانه يقول لك النيومرين بخمس درجات. أول نوع من أنواع الليمفاديرايتس حاجة بيسموها أكيوت باكتيريا الليمفاديرايتس. أي واحد عنده سبيرة الفوكس في حتة فور اكزامبل لو واحد عنده تونسولايتس زي البنت اللي قدامكم دي. البنت اللي قدامكم دي عندها تونسولايتس يلاقوا إن الليمف نود السيرفايكال تكبر. هل الديزيز الليمف نود الأول؟ لان الليمف نود بتدرين اي تيشو فالبكتيريا ممكن توصل لها. اي عشان كده بيسموها اكيوت بكتيريا ليمفادرايتس. نفس البنت لو عندها توث كير انفكتد توث السيرفايكال ليمف نود تكبر. لو واحد عنده صباع في رجله ملتهب الانجوينا ليمف نود تكبر. عندنا في الفلاحين بيقولوا كوبري الليمف نود او التعبه بيسموها ايه؟ حيل. طبعا ساعتها بعنينا الليمف نود تبقى اللارج تكبر هايبريميك. مش مكتوب عندكم مش مشكله بس اهم كلمه هتعلموا عليها بتبقى ديسكريت. يعني كلمه ديسكريت ديسكريت دي بتيجي لوحدها في الام سي كيو. يعني ايه ديسكريت؟ كل واحده منفصله عن الثانيه مش ملزقين. واهم من كده تكتبوا لانها ناقصه وبتبقى بينفل. يعني ايه بينفل؟ بتوجع. لان لو لقيت الليمف نود ما بتوجعش وميدل يعني ايه ميدل؟ ملزقه فيكسد ساعتها دي ما يبقاش ليمفادينايتس يبقى ليمفوما. يبقى ليمفوما لان في الليمفوما في المالجنت تيومر سواء برايمري او سكندري الليمف نود بتكبر ولكن ما بتوجعش وبتلزق بعد كده. اول نوع من الليمفادينايتس عنوان يسموه ايه؟ اكيوت باكتيريا. في حاجه تانية يسموها اكيوت فايروس. بصوا الواد اللي قدامكم ده عنده ميزل. تعرفوا الميزل؟ دي فايرال انفكشن. خدناها في الترم الاولاني الليمف نود تكبر اسما بس هو مش مكتوب عندكم في الكتاب غير اسم او تكبر في مرض فيروس تاني خدناه برضه في الترم الاولاني مرض اسمه انفكشس مونونيكليوز. سمعتوا عنه؟ الانفكشس مونونيكليوز مرض مشهور في الاطفال بيجي بسبب فيروس اسمه اي بي بي. تعرفوا اي بي بي؟ ايبشتاين بار فيروس. اعراضه بالظبط عامله زي الانفلونزا. عيل صغير او عيله تسخن ويجي لها سور ثروت وكل الليمف نود في جسمها بالذات الاول السيرفايكال تكبر والسبلين يكبر. يا معيان راحوا بقى دكتور بيتفزوا ساحب منها بايوبسي وداها عند دكتور باثولوجي في بامبا. بص عليها بيشوف فيها الجاينت سيل وخلايا شكلها وحش بيروح مشخصها لينفوما وادوهم راديو كيمو ثيرابي وهي ليمفادينايتس. المايكروسكوبيك بيكتشر اللي مكتوبه عندكم ان فيها بلاست سيل وحاجات كده مش عليكم لان هي مكتوبه ايتاليك لكن انا يهمني ان انتوا رغم ان هي مش عليكم افهمها لكم. الانفكشنز مونونيكليوزس وسخته اللي بقى فيه بلاست سيل كتير. فساعات الدكاتره بتوع الباثولوجي ابو بامبرز يروح مشخصها لينفوما وساعتها تبقى مصيبه لان الانفكشنز مونونيكليوزس ما بتشخصش بالبيوبسي بتشخص بتست في الدم. انتوا خدتوه في المايكرو. ايه التست في المايكروبيولوجي اللي بيشخص الانفكشنز مونونيكليوزس؟ اتفضل قول. أه؟ مونو سبوت تيست. سمعت عن مونو سبوت تيست؟ هو ده اللي بيشخصه. يعني نهار اسود ده المايكرو باي باي. لو المايكرو اللي ما يعرفش يشخص الانفكشن هو اللي بيصعدوه. التشخيص بتاعه مايكرو بيولوجيكال ما يهمنيش. ممكن الليمفاديتيس تبقى اكيوت باكتيريا. ممكن تبقى اكيوت فيروس. ميزلز وانفكشس مونوكليوزيس. بصوا للست اللي قدامكم دي ممكن تبقى اكيوت كلاميديا. في كلاميديا بتعمل مرض بيسموه ليمفوجرانيلوما بنيريم. يعني كلمه بنيريم لان هي سيكشوال ترانسميتد ديزيز. مش مكتوب عندكم العنوان الليمفوجرانيلوما بنيريم بس عشان تفهموا. الليمف نود اللي بتكبر هي الانجوينا. الليمف نود حد يعرف ايه الانجوينا؟ اللي هي سيكشوال ترانسميتد اللي بتدرين الجينيتال اير. لكن اهم نوع من الليمفاديتيس ولا الاكيوت بكتيريال ولا الاكيوت فايرال ولا الاكيوت كلاميد بس لازم تعرفوا اساميهم. المهم الكرونيك نون سبيسيفيك. عندنا الليمف نود اللي بتدرين حته فيها كرونيك نون سبيسيفيك انفلاميشن بتكبر وتبقى بعنينا. بصوا على الفيديو ده بتبقى بعنينا اللارج. لكن اهم كلمه ديسكريت وتبقى فيرم. واهم كلمه تزودوها ليس بينفول. لكن ما زالت بينفول ولا مش بينفول؟ لو الليمف نود بقت ميزس وبقت بينلس دي ما تبقاش ليمفاديتيس تبقى ليمفوما. انا بركز على ده عشان الام سي كيو حته كلمه ويبقى عارف بالام سي كيو بضهرك. تحت الميكروسكوب وده سلايد عندكم بتبدا الليمف نود منطقه الكورتكس تبقى تكت وتشو هايبر بلاستيك يعني متكسر رياكتيف ليمفويد فوليكل. اعرف ليه هي رياكتيف؟ تعرف كلمه رياكتيف؟ يعني بسبب رياكشن مش بسبب بروليفريشن مجنون. الاقي جوه الليمف فوليكل شايفين الحاجات البيضه ديت؟ دي مش جيرمنال. اكتيف جيرمنال سنتر نورمالي. اكتيف جيرمنال سنتر يعني ايه؟ الخلايا بتاعته خدتها في المايكرو دي؟ طبعا انا خدته حاجه سموها ليمفو بلاست. الليمفو بلاست خليه بتطلع اميونو جلوبلين وبتعمل شغل فتبقى النيوكليوس بتاعتها فاتحه. عشان كده تبان الجيرمنال سنتر اخباره ايه؟ فاتح. ده كومنت للسلايد اللي عندكم. بس اهم كلمه تعرفوا منين ان الفوليكل ديت رياكتيف هي متكسره. تعرفوا منين هي رياكتيف؟ فيها جيرمنال سنتر؟ اكتف جيرمنال سنتر. ليه مش عليكم؟ مش مكتوب عندكم. اخر نوع من انواع الليمفاديتيس كرونيك سبيسيفيك. اي كرونيك سبيسيفيك ديزيز لو وصل للليمف نود هيعمل كرونيك سبيسيفيك ليمفاديتيس. يعني في كرونيك سبيسيفيك تيوبركلس ليمفاديتيس، سيفيليتيك ليمفاديتيس، ليبروميتس ليمفاديتيس، بالهارديا ليمفاديتيس، اي حاجه تقول يطلع فيها من الصح. كل اللي انا بقوله ده الليمفاديتيس عناوين ولكن الكرونيك نون سبيسيفيك عندكم دي ايه؟ سلايد كلاس بي وكلاس ايه؟ شفتوا معايا في كلاس ايه؟ اهم كلمه الام سي كيو كل الليمفاديتيس الليمف نود اللارج ديسكريت ولا ميتد؟ بينفول ولا بينلس؟ اهم كلمه تحت الميكروسكوب في كل الانواع بما فيها الرياكتيف. تعرفوا منين ان الليمف فوليكل دي متكسره رياكتيف مش نيوبلاست؟ جيرمن سنتر اكتيف جيرمن سنتر. وبعدين كل الليمفاديتيس كاتيجوري ايه؟ عناوين. في حاجه بعد كده لازم ايه ده عناوين؟ اكتيف جيرمن سنتر يا دكتور يبقى جاي يبقى ليمف بلاست. كل الليمف بلاست النيوكليس بتاعتها فاتحه لما تلاقي النص ده فاتح ده اسمه عنه. ركزوا في اللي جاي. الشابتر ده كله ما فيهوش غير موضوع واحد كاتيجوري ايه؟ التيومرز اللي بتطلع في الليمف نود التقسيمه مالهاش قيمه. بيقسموها في معظم الاحيان لسكندري وبرايمري. دايما الليمف نود التيومر المالجنت اللي فيها اولا ما فيش حاجه اسمها بيناين تيومر اوف ليمفوسايت. مش حاجه اسمها كده. كل التيومر بتطلع من الليمفوسايت بتبقى مالين. نورمالي المالينت تيومر الليمف نود بتبقى سكندري، يعني متستبق السك عشان الام سي كيو. مين الاشهر في الليمف نود، السكندري ولا البرايمري؟ السكندري. دي بتجيبوها بالام سي كيو اللي هي متستاتيك كارسينوم اللي خدناها في الترم الاولاني، وساعتها ده كاريو بيت من الشابتر التيومر. الري متستاتيك كارسينوما في الليمف نود، الليمف نود بتبقى لارج، الليمف نود بتبقى فيكستد بعد كده اما يحصل بيري فاسكولار او بيري كابسولار انفيجن. الليمف نود بتبقى بين وتحت الميكروسكوب هنشوف فيها ايه اكوردنج تو برايمري من السرطان اللي بقى. لكن النهارده موضوعنا هو الليمفوما البرايمري مالجنانت تيومر في الليمف نود بيسموها ليمفوما. دي تتفهم ما بتتحفظش. الليمفوما دي مالجنة دي الليمف تيوم. الليمفوما بيضايق ولا مالجنة؟ هما اللي سموها هوما. زمان كانوا بيفكروا عشان الليمف نود في الاول بتبقى ديسكريت بنايت. الليمفوما هي الليمفوسايت اتجننت الاول في الليمف نود. هتفهم معنى اللي انا بقوله ده. وقسموها لهوتشكن ونون هوتشكن. يعني ركزوا معايا واحكي لكم قصتها بعد ما اتفرجوا على اتنين بي. اللي علينا هي الهوتشكن. دي كاتيجوري ايه؟ بصوا الاول على البي. اللي قدامكم دول السيرفايكال ليمف نود. اشمعنى كل انواع الليمفوما مشهوره فين؟ سيرفايكال. ليه؟ هقول دلوقتي. وبيمشي جوه الليمف فيسل الليمفوسايت اللي هم تي وبي. تعرف التي والبي؟ مش اي مشكله. وادي دي النورمال ليمفاتيك سيركليشن. النوع الاولاني من الليمفوما الهوتشكن قالوا احتمال شايفين بتاع ده؟ قالوا النون فايروس. بيتجنن البي ليمفوسايت. فالبي ليمفوسايت هتتجنن. وتبدا تظهر خليه. الخليه دي هوريكم شكلها دلوقتي في الفيديو. بتبقى خليه كده لها مواصفات اشرحها بعدين. الخليه دي بصوا اهي اللي عماله تطير دي دلوقتي ريسنتلي عرفوا ان هي طالعه منين؟ من البي. ويبدا اول ليمف نود تكبر يمين سرفايكل، لكن بعد كده ممكن تاخد بقيه الجسم وبقيه الليمف نود. دي هي الهوتشكن ليمفوما. ليه هوتشكن؟ لان بنشوف الخليه المميزه دي. الهوتشكن ليمفوما هي احسن من نون هوتشكن. ليه؟ لان الليمف نود بيبقى فيها نيوبلاستيك سيلز مجنونه، لكن ما زال فيها نون نيوبلاستيك. لان النوع الثاني اللي عندكم مش عناوين، عنوان. بصوا على الفيديو ده. ده نفس الفيديو اللي فات. بس هنا بنكبر على اي ليمف نود؟ ليه سيرفايكال؟ لان ليه اكثر حته؟ هما بيقولوا احتمال ايه سبب الليمفوما؟ النون فايروس. الفيروس يخش جسمنا عن طريق الانهاليشن او الانجشن. يبقى اكثر الليمف نود او اول ليمف نود هيقابلها مين؟ سيرفايكال. نفس الكلام والليمف نود فيها ليمفوسايت تي وبي. في النون هوتشكن الليمفوما قالوا احتمال النون فايروس. تعرفوا النون فايروس؟ حد عارفه؟ ما نعرفوش. لا اما يجنن البي لا اما يجنن التي. لكن في الهوتشكن الخليه المجنونه هي ايه؟ بي بقى. واما يجننهم ادي ده النون فايروس. ده حاجه خيالية احنا بنتخيله لحد النهارده لحد هذه اللحظه اللي بنتكلم فيها ما نعرفش ايه هو. بيبدا الانون فايروس يجنن البي. بصوا ادي البي اتجنن. هنعرف ازاي اتجننت؟ النور ده والجنان ده ده تخيل المخرج. هي اتجننت يعني هتبدا تتكاثر وفيها كرايتيريا اوف مالجنس. او تجنن التي سواء بي او تي. كل الليمف نود هيبقى فيها نيوبلاستيك بس ولا نيوبلاستيك ونان؟ نيوبلاستيك بس. عشان كده مين احسن؟ الهوتشكن ولا النان؟ ركزوا بقى عشان نفهم. الليمفوما اهم حاجه فيها الجنرال كاركتر والهوتشكن. تعالوا نالف الجنرال كاركتر. مين يرقى اكتبوا على الجنرال كاركتر اوف ليمفوما كاتيجوري ايه؟ مين يرقى على الديفينيشن بتاع الليمفوما اللي هو ما خدوش؟ برايمر مالجن نيوبلاست ارايزنج فروم ليمفوسايت طالعه من الليمفويد تيشو. الليمفويد تيشو في جسمنا عباره عن ايه؟ نودل واكسترا نودل. يعني ايه نودل؟ ليمف نود. تعرف الليمف نود اللي في جسمنا؟ بتقسم جروب سيرفايكال ميديستاينال اكسلري بوبليكيال تيمورال اللي هو الانجوينال. معظم انواع الليمفوما بتبدا نودل. يعني ايه نودل؟ في الليمف نود. بالذات اي مجموعه من الليمف نود ده طمبه يكررها في اي نوع ليمفوما. لكن ممكن بعد شويه او من الاول تبدا اكسترا نودل. يعني اكسترا نودل؟ من الليمفوسايت اللي بره الليمف نود. كل التيشو في جسمنا فيها ليمفوسايت ما عدا نسيج واحد السي ان اف ما فيهوش ليمفوسايت. بس خلي بالك هل يطلع ليمفوما في البريم؟ اه طبعا، لان الماليجنال ليمفوسايت تعرف تعدي البلاد بريم باريس. من جنرال كاركتر لحد الوقت قلنا الديفينيشن السايت الليمفوما من حيث السايت بيقسموها لايه؟ نودل واكسترا نودل للاذكياء فقط. دايما الهوسكن الاحسن تبدا نودل، لكن فيري رير تقلب اكسترا نودل. لكن النون هوسكن اكسترا نودل من الاول. النقطه الثانيه، هذه المالجنان سيل بتبدا تتكسر الاول في ليمف نود، فالليمف نود ديت بتكبر، بس ممكن بعد كده كل الليمف نود تكبر. هو نور من الليمف بعد شويه يخش فين؟ الدم. فما يخش الدم هتقلب الليمفوما انتو لوكيميا. هي نورمالي الليمف نود دي ار بي سيز ولا وايت بلاد سيلز؟ الليمفوما الليمفوسايت اتجننت وهي في الليمف نود. لو دخلت الدم مالينا الوايت بلاد سيلز في الدم سموها لوكيميا. انتوا عارفين لو الليمفوسايت دي كان الجنان بتاعها بدا الاول في الدم او في الدمر ساعتها كان اسمها لوكيميا. الليمفوما هي اللوكيميا. بتفرق في حاجه واحده، الجنان بدا فين؟ اللي بيبدا في الليمفويد تيشو هنسميه، اللي هيبدا في الدم او الهيماتوبويد تيشو هنسميه لوكيميا. عشان كده دايما الليمفوما واللوكيميا حاجه واحده. ده كله جنرال كاركتر. ماكرو بعنينا اعرف ازاي الليمف نود دي فيها ليمفوما سواء هوتشكن او نون هوتشكن. هل انا ممكن بعناية افرق بين هوتشكن ونون هوتشكن؟ مستحيل. سواء هوتشكن او نون هوتشكن، بص على الراجل ده بتبدا الاول ان وان جروب. يعني ايه ان وان جروب؟ مجموعه واحده من الليمف نود. دايما ايه اكتر مجموعه؟ عرفت الانتر فايكل؟ احتمال النون فايكل. وبعد كده بتاخد بقيه الجروب سواء كده او كده. الليمف نود تعالوا نبص عليها جروب، هل انا بعيني اقدر اقول دي هوتشكن ولا نون هوتشكن؟ مستحيل. اما اجي ابص عليها في الاول الليمف نود بتبقى اللارج ديسكريت. يعني ديسكريت كل واحده لوحديها، اعرف عندهم واحده اثنين ثلاثه كده. بعد شويتين بتبقى اللارجست ميد فيوز. ليه ميد فيوز؟ لان حصل فيري كابسول انفيز، خربت الكبسول ودخلت في الليمف نود اللي جنبيه. والكاب سكشن بيبقى جريش بينك. ليه جريش بينك؟ لان خلايا من غير فايبرس تيشو كتير، هي فيها فايبروز بس مش كتير. ده طمبه هتكتبوه حضراتكم فين؟ في اي نوع من انواع الليمفوما. بس انتوا ما عندكوش الا ايه؟ نوع واحد كاتيجوري. تحت الميكروسكوب بصوا بعد شويه، ادي الليمف نود هنا بقت ميدي. يعني ايه ميدي؟ ملزقه. لو تحبوا تزودوا الليمف نود دي بينفول ولا بينلس؟ لازم تبقى بينلس، مش مكتوبه زودوه. تحت الميكروسكوب الليمف نود الرياكتيف بنشوف فيها فوليكل ومظله، كورتكس ومظله. لكن المالجنن الخلايا بتبدا تتكسر في كل حته. فعشان كده ده جنرال في اي نوع يبقى فيه لوس اوف نودال اركتكتشر. يبقى فيه يعني لوس اوف نودال اركتكتشر؟ مفيش فوليكل ولا مظله، مفيش كورتكس ولا مظله، خلايا مجنونه وبس. ويبدا نشوف فيها نكروزس وفايبروز. ده جنرال طمبه. تعالوا شوفوا ايه الليمفوما اللي عليكم الجنرال كاركتر ده عشان تفهموا اللي جاي. اللي عليكم في اي بي اكتبوا عليها كده في اي بي كاتيجوري ايه؟ نظر وكلاس ايه؟ ما فيش سلايد هوش في الليمفوما انت كلاس بي. زمان حتى قبل ما كانوا يقولوا كده انا كنت بقول لهم لا، ده عشان تشخص هوش في الليمفوما هتعتمد انك تشوف خليه. الخلية دي ما تتشافش الا بالاويل اميرشن. يبقى ينفع ينزلها لك كلاس بي؟ لا. الهوسكي الليمفوما، عاوز اشرح لكم قصتها. الهوسكي الليمفوما نوع من انواع الليمفوما، قصتها ايه؟ ترجع القصه لبدايه القرن الماضي 1910 11 حاجه كده. كان هناك دكتور انجليزي، دكتور انجليزي فيزيشن، دكتور بطنه. هل هو بتاع باثولوجي خالص؟ خالص. لقى ان في عيال صغيرين، مع العلم المرض يجي في مين؟ صغيرين وكبار، اي سنه. هو وصف كده. عيال صغيرين كان في قبليه دكتور انجليزي، اثنين دكاتره انجليزي. لاحظوا ان هم بيسخنوا ويجي لهم انيميا والليمف نود بتاعتهم تكبر وبعد كده الاسبرين يكبر وبعد كده يخسوا قوي وبعد كده يموتوا. ما يعرفش ليه. تم هذا الديزيز اللي بتكبر فيه الليمف نود هوتشكن ديزيز. تمام؟ جاي صعوبه؟ الهوتشكن خواجه ده عمره بص تحت مايكروسكوب وصف ايه؟ ديزيز كلينيكال، اعراض كلينيكيه. بعديها ظهر اثنين علماء يهود، واحد اسمه الاسماء كلها اللي بقولها دي عليكم. اثنين علماء يهود، واحد اسمه ريد، واحدة اسمها ستيرنبرج، واحد اسمه ستيرنبرج. الاثنين دول كان نفسهم يعرفوا ليه في الهوتشكن ديزيز الليمف نود بتكبر. فجابوا الحالات اللي هوتشكن وصفها كلينيكال ان هم هوتشكن ديزيز. وكان واحد منهم هو ليمف نود بايوبس بس ما بصش عليها. وبداوا يبصوا عليها تحت الميكروسكوب عشان يشوفوا حاجه مميزه لها تفرقها عن الليمف نود العاديه. وقعدوا في الكلام ده 10 سنين، كل يوم كانت لهم مساعده اسمها دروسي. اسمها ايه؟ دروسي. دي مش دكتوره، تكنيشن معاها اعداديه. كان كل يوم يخلوها تقطع 100 شريحه. بس كان التكنيشن محترم زي اللي عندنا في الاسم. اما يقطعوا الشرايح كانت تيجي دروس تحطها تحت الميكروسكوب وتبص. تبص ليه؟ عشان تتاكد ان السكشن مقطوع كويس ومسبوك كويس ومعلوش شمع زي الزباله اللي احنا بنبص عليها في القسم عندنا. وهي عماله تبص على مدى 10 سنين لاحظت ان في خليه، خلي بالك الارقام اللي هقولها دي والحاجات دي عليك، خليه جاينت. طب ما تعالوا نوريكم شكلها عشان تتركزوا معايا. ادي دي الخليه اهي. دي الخليه ديت اللي عامله زي النضاره اللي قدامكم دي، اللي فوق اهي خالص، هي الخليه دي. لاحظوا ان في خليه. مين اللي لاحظ؟ دروسي. لاحظ الدروسي ان في خليه هي اللي قالت كده. شايف الدايمتر بتاعها من 30 ل 60 مايكرو، والسيتوبلازم بتاعها انفوفيلك، يعني كلمه انفوفيلك متردد، ولا هو احمر ولا هو ازرق، بيربل نيلي. وبيبقى فيها منصب النيوكليار بالذات اثنين ممكن اربعه، بس شرطهم ان هم ميرور ايمج. يعني كلمه ميرور ايمج؟ شكل بعض بالضبط. وجوه النيوكلياي في اسيدوفيليك نيوكليول. فجريت بسرعه وطلعت على مين؟ ريد وستيرنبرج، وقالت لهم الشرايح اللي بقالكم 10 سنين بتخلينا اقطعها لقيت فيها خلية غريبة قوي ما كنتش بشوفها في الليمف نود العادية. الخلية دي بتبقى من 30 ل 60 مايكرو. السيتوبلازما انفوفيليك. النيوكلياي مالتيبل ميرور ايمج. والنيوكليولات از اسيدوفيليك. راح ريد وستيرنبرج قال لها ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت تكنيشن، انزلي اقطعي، انت مالك انت؟ وبعد كده كتبوا كتاب اسمه ريد ستيرنبرج ليمفوما. الكتاب ده مازال لحد النهارده موجود. وقالوا احنا ريد وستيرنبرج اكتشفنا ان في خليه من 30 ل 60 مايكرو. السيتوبلازم بتاعها انفوفيليك. والنيوكلاي فيها مالتو. وهي ميرور ايمج. والنيوكليولس اسيدوفيلس. طبعا دروسي تسكت رفعت عليهم قضيه استمرت 20 سنه. وفي النهايه حكم لها اللي تسمى الخليه ايه؟ دروسي ار اس ان ريد وستيرنبرج. بس الكتاب عندنا ما كانش واخد باله من القصه. فكتبها ار اس. ركزوا معايا. الهوتشكين الليمفوما نوع من انواع الليمفوما، ده هي اشهر نوع. بتطلع في اي سن؟ الهوتشكين الليمفوما بعنينا الليمف نود عامله زي مين؟ زي اي ليمفوما. اللي هتكتبوها منين؟ من جنرال. في الاول اللارج ديسك جريش بينك، لكن ليتر اون بتبقى فيكس. اما تيجوا تبصوا عليها تحت الميكروسكوب ودي دكه الهوتشكين، هل الهوتشكين فيها نيوبلاست سيل بس؟ لا، بيبقى فيها اول حاجه في لوس اوف نودال اركتكتشر انها ليمفوما، ويبقى فيها ميكشر من نيوبلاستيك ونون نيوبلاستيك. مين اشهر نيوبلاستيك سيل؟ الار اس سيل دي اللي انا وصفتها. بعديهم مات ريد وستيرن بيرد، وطلعوا ده مش من زمان، ده من قريب في الثمانينات، طلعوا مجموعه احسن مجموعه في الليمفوما اسمهم عليك، اسمهم مجموعه الريد. عارفين الريد يعني ريفايت ايروبيا امريكان Association of Lymphoma. Revived European American Association of Lymphoma. ولقوا خليه تشبه بالظبط الليمف نود بتاع الهوتشكين الليمفوما، تشبه بالظبط الار اس سيل. الخليه ديت لو تحبوا تشوفوها مور اور ليس اللي تحت دي، مور اور ليس الخليه دي، الخليه بالظبط تشبه الار اس، ولكن الخليه دي مش مالتي نيوكليت. قالوا هنسميها ايه؟ مونو نيوكليار ار اس؟ قالوا لا، لان ار واس دول كانوا ايه؟ حراميه. فراحوا مسميينها مونو نيوكليار هوتشكين سيل. هل هوتشكين عمره تحت بص حاجه على الميكروسكوب؟ طب ليه سموها مونو نيوكليار هوتشكين؟ لان ار واس دول كانوا دبالين. بعديها لقوا خليه ثانيه بالظبط زي الار اس سيل، ولكن بسبب ان بيبقى حواليها فايبر تيشو بيتشق السيتوبلازم من السيل ممبرين، فتبان الخليه كانه حفره فيها سيتوبلازم ونيوكليوس، فراحوا مسمينها لاكينر سيل. ولقوا خليه غريبه اتيبيكال ليمفوسايت وهيستوسايت. ركزوا معايا، كل اللي انا عمال اقوله دول نيوبلاستيك ولا نان نيوبلاستيك سيل؟ عشان ما حدش يتخيل اي كلام، كل دول هي خليه واحده، هي مالجنت ايه؟ بي ليمفوسايت. نورمال يا دكاتره، حتى في حاجه كتير ما اتكتبتش عندكم. عارفين الار اس اللي انتوا شايفينها دي مالتي نيوكليتد ولا مونو نيوكليتد؟ مالتي، شايفينها مالتي؟ ريسنتلي عرفنا ان هي مونو نيوكليوس. ازاي؟ ده انا شايفها اثنين. لان هي كونفوليوتد سيل، كونفوليوتد نيوكليوس. اما تيجي تقطعها تبان كانها ايه؟ مالتي. النيوبلاستيك سيل اللي موجودين في الهوتشكين الليمفوما لازم على الاقل تحفظ اربعه، مين الاربعه؟ الار اس، واللي زيها بس مونو نيوكليوس بيسموها مونو نيوكليوس ار اس. مونو نيوكليار هوتشكين، ليه سموها مونو نيوكليار هوتشكين؟ ار واس كانوا حراميه، وفي خليه زيها بالذات لما يبقى في فايبر تيشو سيتوبلازم بيتشق فتظهر لكنه جواها خليه سموها لكنه سيل. واتيبيكال ال ان اتش يعني اتيبيكال ليمفوسايت وهيستوسايت. اهم معلومه في الهوتشكين الليمفوما الميكروسكوب، وده كومنت سلايد عندكم، في لوس اوف نودال اركتكتشر. اثنين، بيبقى في ميكشر من نيوبلاستيك قلناها وميكشر من نون نيوبلاستيك. مين نون نيوبلاستيك؟ النورمال خلايا في الليمف نود. ايه اشهر خليه في الليمف نود نورمالي بنشوفها؟ ليمفوسايت. هما ليه سموا الليمف نود ليمف نود؟ لان بيبقى فيها ليمفوسايت، لان زمان كانوا بيفكروا دي الجلاند اللي بتطلع الليمفوسايت. يلاقي ليمفوسايت وبوليمور وانتينف وماكروفيج واي حاجه انت عاوزها. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ وشويه نكروزس وفايبروز لان ده مالجن. ومات ريد وسترن بيرد لسه في الميكروسكوب، وطلع واحد عالم امريكاني يهودي تاني واسمه علي، وده جه عندنا في القصر العيني سنه 71، لانه كان صاحب استاذ باثولوجي عندنا لسه عايش اسمه عبد الله خليل، وكان بيلف العالم كله يدي محاضرة، لأنه كان مؤلف كتاب اسمه هوتشكين الليمفوما. الخواجة اليهودي الأمريكاني ده كان اسمه رايا بوند. اسمه ايه؟ أنا قلت شفته؟ رايا بوند. رايا بوند ده كتب كتاب سنة 70، وقال فيه، وقع في مقدمة الكتاب توقيع الأوثر اسمه بقى، ما كتبش رايا بوند، كتب ايه؟ The God of Lymphoma. يعني The God of Lymphoma، إله الليمفوما. ليه بقى إله الليمفوما؟ طلع طبعا عبيط وجاد، ما كل اللي قاله طلع غلط. كان بيلف العالم كله ويشرح نظريته في الهوتشكين. ايه النظرية؟ نورمالي، ده نظرية تاني. نورمالي الهوتشكين الليمفوما بيبقى فيها نيوبلاستيك بس ولا نيوبلاستيك ونون نيوبلاستيك؟ نيوبلاستيك ونون نيوبلاستيك. لا، في ناس بيجيلهم هوتشكين الليمفوما وممكن يموتوا في خلال شهر، وناس تانيين يجيلهم هوتشكين الليمفوما ومن غير علاج يعيشوا 5 سنين. طب دول هوتشكين ودول هوتشكين، هيشخصوهم هوتشكين ازاي؟ مفيش تشخيص هوتشكين من غير ما تشوف ار اس. ولكن هو جاب الشرايح بتاع العيانين اللي ماتوا بسرعه والشرايح بتاع العيانين اللي ماتوا بعد فتره طويله بالعقل، مين فيهم هيلاقي فيها النيوبلاستيك كتير اكتر من النون اللي ماتوا بسرعه؟ مين فيهم هيلاقي النون نيوبلاستيك كتير اللي قعدوا فتره طويله؟ وراح مقسم الهوتشكين الليمفوما لاربع انواع، اللي مكتوب عندكم 5 لان ده مش الراي. قسموه 4 انواع، افهموا كده. مين اشهر نون نيوبلاستيك سيل موجوده في الليمفود؟ ليمفوسايت. وراح مسمي احسن نوع ليمفوسايت ريتش تايب. فاهموا ايه؟ يعني ليمفوسايت ريتش تايب؟ يعني اللي فيه ليمفوسايت كتير. تعالوا بصوا، ادي اللي قدامكم ده ليمفوسايت ريتش تايب. الليمفوسايت ريتش تايب كل اللي انتم شايفينها دي عباره عن ايه؟ نون نيوبلاستيك، او ده اللي مليان نون نيوبلاستيك سيل. يبقى بالعكس النيوبلاستيك سيل قليله، بس فيها ولا مفيش؟ فيه. وفي رايكم البروجنوز بتاعه جود ولا باد؟ فيري جود. ولقى نوع تاني بالعكس ما فيهوش خالص ليمفوسايت، معظمه نون نيوبلاستيك سيل، معظمه نيوبلاستيك سيل. مين النيوبلاستيك؟ الار اس والمونيوكلير هوتشكين وكل دول. البروجنوز بتاعه يبقى حلو ولا وحش؟ راح مسميه ليمفوسايت ديبليشن تايب، اللي ما فيهوش ايه؟ ليمفوسايت. ولقى نوع ثالث، دول قد دول، صورته اللي تحت دي، دول قد دول، راح مسميه ايه؟ ميكسد سيلولاريتي. والبروجنوز بتاعه انترميديت، وده قد كده قد كده. ولقى نوع رابع، دول قد دول، يعني بالظبط زي مين؟ الميكسد سيلولاريتي. ولكن بيبقى فيه فايبرال تيشو بيجمع الخلايا على شكل ريديوز، فراح مسميه نودولار سكليروزنج تايب. عيد تاني، راي اللي كتب ذا جاد اوف ليمفوما، اله الليمفوما، قسم الهوتشكين لحد دلوقتي لكام نوع؟ 4. النوع اللي بيبقى فيه كله نون نيوبلاستيك اللي هي بالذات الليمفوسايت سماه ايه؟ ليمفوسايت ريتش. واللي ما فيهوش ليمفوسايت ديبليشن. واللي دول قد دول ميكس سيلولاريتي. واللي بيبقى زي الميكس سيلولاريتي بس متقسم نديول نودولار سكليروز. طبعا نودولار سكليروز بيبقى فيها كتير قوي اللاكنر سيل. حد يعرف ليه بيبقى فيها كتير قوي اللاكنر سيل؟ الفايبر سيل بيشد على الممبرين فبيتشق السيتوبلازم منه. ده ارتفاق. وكان راي بيلف العالم كله ويقعد يقول لهم احسن نوع ليمفوسايت ريتش، اوحش نوع ليمفوسايت ديبليشن، وحط جداول يقدر يحسب فيها عمر الانسان اللي يجيله هوتشكين الليمفوما بالثانيه. وعشان كده وقع ذا جاد اوف ليمفوما. وكان بيقول في محاضراته ان انا اقدر اتحكم في عمر الانسان اللي بيصاب بالهوتشكين الليمفوما، يعني الكفر بعيد. وكان بيقول ان الهوتشكين تبدا الاول ليمفوسايت ريتش، وبعد كده تبدا تبوظ فتبقى ميكس سيلولاريتي اللي يقلب نودولار سكلروز اللي في النهايه ينتهي بالليمفوسايت ديبليشن. وتقدم العلم ده من 50 سنه واكتشف ان راي كان خروف اكبر خروف في الطب لان لقوا ان في نوع خامس بيسموه نودولار ليمفوسايت بريدومين. يعني مليان ليمفوسايت كتير يعني ده الليمفوسايت ريتش بس ان الليمفوسايت بتتجمع على شكل ديول يعني بيقلد مين الليمف نود. ده هو احسن نوع نسبته قليله 5% ما الليمفوسايت ريتش كان 5% بس ده احسن نوع. يبقى هل راي كان بيتكلم صح؟ لا. نمره 2 راي كان بيقول الليمفوسايت بريدومين الليمفوسايت ريتش يقلب ميكس يقلب نوديولا يقلب ديبليش. وتقدم العلم وعرفوا ان راي ما كان الا خروف كبير لان النوديولار سكليروزنج از ترو تايب. تعرف يعني ايه ترو تايب؟ يعني يبدا نوديولار سكليروزنج وينتهي نوديولار سكليروزنج. اللي مكتوب عندكم في الكتاب ده مش راي رغم ان هم كاتبين عليه راي كلاسيفيكيشن. عارفين ده مين؟ بالريال كلاسيفيكيشن بس هو عشان شهرته لان راي سجل التاريخ ان هو كان خروف كبير مش جدف لينفوما هو راح كاتب لكم عليه راي كلاسيفيكيشن. مش هتغيروا حاجه. الراي كلاسيفيكيشن بيتفهم ما بيتحفظش. مين احسن نوع دلوقتي؟ الليمفوسايت نوكيلر بريدومينانت تايب. مين اوحش نوع دلوقتي؟ الليمفوسايت ديبليشن. خلي بالك الليمفوسايت ديبليشن دلوقتي في ناس بتقول عليه ده مش هوتشكن الليمفوما. حد يعرف ليه؟ لان شرط الهوتشكن الليمفوما يبقى فيها نيوبلاستيك بس عشان كده في ناس دلوقتي عاوزين يحطوها تبع النون هوتشكن. يا كل يوم بيغيروا التقديم شكل الهوتشكن الليمفوما في المايكروسكوبيك بيكتشر. ومع المايكروسكوبيك بيكتشر لازم تكتبوا ايه؟ الراي كلاسيفيكيشن. رغم اللي مكتوب عندكم ده راي؟ لا. كلينيكالي ايه ده؟ وبريفيز الديزيز كلينيكال بيكتشر. انت لما تاخد ديزيز كلينيكال بيكتشر معناها ايه؟ ايه؟ الناس اللي عندهم هوشكن الليمفوما بيظهر عندهم سيستميك مانيفستيشن. لو قلتها في الاول ايه هي؟ بيبداوا يتخنوا لفتره وبعد كده يخفوا ويرجعوا يتخنوا كتير. عارفين مين اللي وصل السخونيه دي؟ لا. الاثنين دكاتره انجليز قبل هوشكن. كان واحد اسمه بيل والتاني اسمه بيشتاين. عارفين بيشتاين؟ اللي عمل اللي بيشتاين بار فايروس. بيل وبيشتاين هم اللي وصفوها زمان قوي. جو هوتشكن كمل عليهم. قال لهم يبقى عندهم انيميا ويبقى عندهم سبلينوميجالي وليمفادينوباثي. الاعراض دي اسمها سيستميك مانيفستيشن. ايه سببها؟ هي الخليه اللي اتجننت في الهوتشكن البي ولا التي؟ والبي هي اللي تعرف تطلع اميونوجلوبين. كل دي بسبب ابنورمال اميونوجلوبين. كيميكال ميديم. انت عاوز تقول ايه؟ لو جاب لك كيك وقال لك عيل صغير معناه ان هوتشكن الليمفوما بتطلع في اي سن اللي قدامكم ديت طالع من الجيستاينال ليمف نود عشان كده بتشوفها في السي في. خدنا منها بايوبسي لقينا فيها عمره ما يكتب لك ار اس سن. لقينا فيها خليه جاينت من 30 ل 60 السيتوبلازما هيدروفيليك ويشرحها لك. وبعد كده كان بيتخن وخف وعنده انيميا. واتس يور دايجنوز؟ هوتشكن ليمفوما. عرفت ازاي هوتشكن؟ من الاعراض ومن الخليه. المشكله في الهوتشكن ليمفوما ان الهوتشكن ليمفوما دي شكلها جروب بتتقسم لستيج. انا اللي فات ده كان اسمه برايت كلاسيفيكيشن وده جري تحت الميكروسكوب. الستيج هو اسمه كلينيكال انترناشونال ستيجنج سيستم ما اتكتبش عندكم اسم. وكان بيقسم الهوتشكن الليمفوما لاربع مراحل. بصوا على الدياجرام يسهل لكم الموضوع قوي. لو كان الهوتشكن الليمفوما افكت وان جروب بس اوف ليمف نود يبقى دي ستيج 1. لو لقينا الهوتشكن الليمفوما افكت مور ذان وان جروب بس بشرط واحد ات وان ليفل اوف ذا دايفراج. يعني ايه ات وان ليفل؟ يعني فوق او تحت. يبقى دي هوتشكن ستيج 2. لو افكت اكتر من 1 جروب بس ات بوث تايب يعني فوق وتحت يبقى ده ستيج لو دخلت اكسترا نودل يعني راحت في السبلين راحت في البومار وات ايفر يبقى ده هوتشكن ستيج 4 لانه كانوا بيرجعوا يقسموا كل ستيج ل A و B. لو العيان ما عندوش سيستميك مانيفستيشن يبقى ايه؟ لو عنده سيستميك مانيفستيشن يبقى بي. لو فهمته هسألكم، لو واحد كان عنده هوتشكن لمفوم في السيرفايت والرايت اكزينا والليفت اكزينا والميديستاينال وكان بيف يبقى دي ستيج كام؟ A 2 B. ليه B؟ أبو واحد كان عنده هوتشكن لمفوما في الانتستين يبقى 4. واحد عنده هوتشكن لمفوما في السيرفايكال والبوبليتيان وما بيسخنش 3 A. فهمتوا حاجة؟ فكرة إن أنا أقول هوتشكن يتساوي اللي عمى من السماء لأن الهوتشكن لمفوما علاجها مش جراحة خالص. يجوا العيانين دول راديو وكيمو ثيرابي والعيانين بيخفوا بس ده في ناس بيعالجوا اول نوع اللي هو النودولار ليمفوسايت بريدومينانت تايب بالكورتيزون يدوهم كورتيزون بس يخف وده عكس تماما مين نظهر انا كده شرحت الهوتشكن اللي هي عليكم فقط كاتيجوري ايه النون هوتشكن عناوين بس ركزوا معايا عشان الاورا نورمال يا دكاتره النون هوتشكن ركزوا بس عشان تفهم النون هوتشكن على فكره اللي ما يذاكرهاش مفيش اي مشكله خالص لان النون هوتشكن ها هتكلم الدكتور عليها كبير وهم في المحاضرات ما رضوش يشرحوه النون هوتشكن هي عكس الهوتشكن يعني انت ممكن تجيبها لما تعرف الكلام يعني النون هوتشكن كل الخلايا نيوبلاستيك ولا رم نيوبلاستيك النون هوتشكن تبدا نودل ولا اكسترا نودل اكسترا البروجنوز حلو ولا وحش زي الزفت اول ناس اتكلموا عن النون هوتشكن كان حاجه يا دكاتره بيسموها الوركينج فورموليشن كانوا بيقسموها لحلوه بيسموها له جريد متوسطه انترميديت جريد وحشه الكلام ده كله مش عليك اللي بيتكلم وفي البيت ممكن تطحن وتقعد تحفظ وفي النادي في الحيطه ولا حاجه انا بتكلم نفسي في ناس بعديهم واحد الماني طلع اسمه كيل قسمها برضه الحلوه متوسطه وحشه لكن كل واحده قسمها سي وبي لكن احسن ناس بينزلوا كل شهر تقسيمه جديده اسمهم الريد يعني ايه ريد؟ ريفايد اوروبيان امريكان لينفوما اسوسيشن دول بيقسموها للانواع اللي قدامكم بصوا كده على التقسيمه عيال هبله بتقعد تحفظ الكلام ده دول يلبسوا في الحيطه محدش بيحفظ الريد الريد بتتغير كل شهر كل شهر بيغيروه وكأن ربنا حاسب ان there is no rule in lymphoma تعرفوا ليه؟ لان الجزمة اللي اسمه رايا بوند في الاول كتب ايه؟ God of lymphoma وكأن دي الناس اللي بتتكلم ورا وكأن دي الحاجة الوحيدة اللي لازم البشر يطلع عليهم فيهم عشان يحكموا على البروجنوزس فيه النون هوتشكن لينفوما على مستوى الامتحان بتاعك النون هوتشكن لينفوما دي مهمه جدا على مستوى الستيج ونقعد نعملها بالماركر ونفهمها لهم النون هوتشكن لينفوما اللي انتم مطالبين بيه في الامتحان ان تعرفوا اسم نوع من انواع النيو جريد يعني من الحلو وانا افضل لكم تعرفوا النوع اللي بيسموه اللو جريد كتير قوي احسن نوع في اللو جريد اللي بيسموها ديفيوز سمول ليمفاتيك لينفوما اللي بيسموها الاس ال ال ديفيوز سمول ليمفاتيك لينفوما بس اسم بقيه الانواع ما تحفظوهاش حتى اسم بس في حته بيسالوكم فيها في الاورا يا نهار اسود هو في الاورا المكسر طبعا من الانواع الحلوه اللي بتطلع من نون هوتشكن لينفوما فوليكولار يعني فوليكولار يعني تحت الميكروسكوب هنشوف النم ولا النيوبلاستيك النون هوتشكن فيها نم هنشوف نيوبلاستيك سيلز متجمعه على شكل ليمفو بولت. واحد كده يشوفك محترم وشكلك فاهم يقول لك تعرف تفرق بين الفوليكولار ليمفوما والرياكتيف فوليكولار هايبربليزيا؟ قول له اه صح. مين فيهم فيها اكتف جيرمال سيلر؟ الفوليكولار هايبربليزيا. لكن مين فيها ما فيهاش؟ فوليكولار ليمفوما. النقطه الثانيه، الفوليكولار ليمفوما خليه واحده اتجننت وبدات تبروليفريت، عشان كده بالماركر بتبقى مونوكلونر. تعرف يعني مونوكلونر؟ يعني نفس الانتج موجود في كل الخلايا، لكن الرياكتيف فوليكولار ده رياكتيف، فعشان كده بتبقى مونوكلونر. في حاجه اسمها ابوتوز الجين اسمه بي سي ال 2، نلاقيه موجود بوزيتيف يعني ميوتيت في الفوليكولار ليمفوما، ما نلاقوهوش في حالات الرياكتيف فوليكولار هايبربليزيا. في جدول تحت اكتبوا عليه اورال، طبعا مستحيل حد ينساه، لان وصلت لينا الجرأه ان يسال طالب في ثالثه فرق بين الفوليكولار ليمفوما والرياكتيف فوليكولار هايبربليزيا، مع انه مفهوم عبيط يعني، بس ما حدش بيعرف. اكتبوا عليه اورال، يبقى عشان كده لازم تكتب سايد اوت. في من هاي جريد ليمفوما نان هوتشكن، عاوزك تحفظوا اسم واحد مثال، حاجه بيسموها بيركت ليمفوما. طب ايه بيركت؟ البيركت ليمفوما من اسوا انواع الليمفوما في الاورا. نو كنترول على الاورا. انا ممكن تخش في الاورا، اقول لك امبارح الماتش بتاع امبارح مين اللي كسب؟ عارف الاورا بيقيس بالانتيشن، انا بيقيس العلم. الاورا ممكن يقول لك يا ابني تعرف نوع من انواع الهاي جريد هاي موشن؟ تقول له ايه؟ بيركت. يقول لك شكلها ايه تحت الميكروسكوب؟ يا نهار اسود. البيركت ليمفوما بيبقى فيها خلايا لها كلير سيتوبلازم، وهي كلها ليمفوسايت غامقه، فاللي شافها كان جذب شويه، قال لك تشبه ايه؟ خلايا لها كلير سيتوبلازم والخلفيه سودا، قال لك تشبه الستار سكاي، او بيسموها سكاي ابيرنس، موجوده. هتلاقوا في كلمه تحت بين قوسين دي سكاي باتش، هي الصح مش سكاي، يسموها ستار سكاي، يعني ستار سكاي؟ اما تكون بالليل في ليل البهيم وتبص للسماء، السماء بيبقى لونها ايه؟ سودا، والنجوم بتتلألأ بيضة. فهو ما شاف في البرد في كلير سيل على خلايا هايبر كروماتيك، قال لك ستار سكاي، مزاجه كده. هو ده اللي شاف النجوم في عز الظهر. البركت عشان الاورال حاجه اسمها ستاري سكاي. النون هوتشكن انا قلت فيها حاجه، يبقى جزما اللي يقرا ما عدا الحاجات دي عشان الاورا. في موضوع تاني، خلصوا اللي عاوزينه بعد. في موضوع تاني جوه الليمفو ريتيكولار سيستم، بس ده في اي في تاني، لان هو مش موضوع، ده جزء من سؤال الليمفوما. قال اللي قدامكم دي نار مش في الليمفوما في الليفر، موضوع اسمه سبلينوميجاي نورمال يا دكاتره. يجي لك سؤال في الامتحان كده يقول لك انيوميريت كوزز اوف سبلينوميجالي اند ديسكاس ذا مايكروسكوبيك بيكتشر اوف وان اوف يور تشويس. ده بيبقى مدخل سؤال ليمفوما. بصوا لو قدامكم ده سكرين كبير، لو عاوز اقول اسباب كبرى اي حاجه بقول الله يرحمك يا هاشم. يا فؤاد في كونجنيتال ديزيز يكبر السبرين. الكونجنيتال هو الميتابوليك، تعرفوا الميتابوليك ديزيز؟ اللي هم جلايكوجين ستورج والليبيد ستورج والهيموكروماتوزس كل الكلام اللي قبل ده. في تروماتيك ديزيز يكبر السبرين، اكيد في بس مش مكتوب عندكم، اللي هي الهيماتوما. تعرفوا يعني هيماتوما؟ واحد خد خبطه في السبرين فتجمع الدم ده تحت الكبسول يكبر السبرين، عاوزين تزودوه هزودوه. انفلاماتوري، السبرين هو اكبر لينف نود في جسمك. اي ديزيز لو وصل للسبرين يكبر. زي ممكن بكتيريا ديزيز، ايه البكتيريا ديزيز اللي خدناها تكبر السبرين؟ عم انت بتفكر كل البكتيريا ديزيز اللي انت خدتها زي مين؟ التي بي، وزي تايفويد اللي مشطوب من عندكم، وزي الاكيوت سبرينك سويلنج. سمعت عن الاكيوت سبرينك سويلنج؟ الاكيوت سبرينك سويلنج ده ينفع نحسه؟ لو حسيناه يحصل له ايه؟ يفرقع. فاكرين العيان؟ ممكن ما يبقاش بكتيريا، ممكن يبقى فيروس. احنا ما خدناش فيروس الاثنين غير واحد بيكبر السبريد. لسه واخدينه في بدايه الحصه. انفكشس مونونيكليوز مش طايق بعض. ممكن يبقى بارازيتك. ده اشهر سبب لكبر السبريد عندنا في مصر. ايه اشهر سبب للسبريد ميجا انيجيو؟ بلازيز. ده مصر بيبقى فيها الايجيبشن سبلينوميجا. ده ميديكال تيرم. يعني ايه ايجيبشن سبلينوميجا؟ سبلينو المصري؟ يعني ايه ايجيبشن سبلينوميجا؟ نورمالي السبلين ما يعديش الميد اجدلا. عشان يستحق لقب ايجيبشن سبلينوميجا لازم التب يعدي بتاعه الميد لايف. ممكن اي بارازيتيك ديزيز تاني زي الكلى ازار، سمعت عن الكلى ازار؟ الفيسرا الاشبانيز يسموها مرض الكاليلي والاذن. ممكن هيداز اي بارازيت يكبر. ممكن يكبر الاسبرين ما يبقاش انفلاماتك يبقى نيوبلاستيك. نيوبلاستيك يعني ايه؟ يعني برايمري وسكند. البرايمري مش سبيند ليف نود يعني ليمفومز. ليمفومز بانواعها هوتشكن ونان هوتشكن. وسيادتك لما يقول لك ده مايكروسكوبك اوف وان عينك على مين؟ هوتشكن طبعا. او ممكن يبقى ميتاستاتيك او ممكن رير كارسينومز وحاجات ما يهمنيش. او ممكن يبقى فاسكولار لان ده مهم. لان نورمال بيارجيز بتكبر السبين ليه؟ فور ذا الهايبر تنشن. او لو في كونجستيف هارت فيلير يعني كونجستيف هايبر سيستميك كونجيشن. او لو في انفارت ايه ده؟ لو ماتت حته من السبين يكبر السبين لو كانت ريتن ليه ريتن؟ هي ما تموت تكبر ولا تصغر؟ تكبر. وهيفضل سبب اخير لوحده بينزل سؤال في الامتحان. بينزل بخمس درجات. يا نهار اسود. يبقى اول ورق اول ورقه عندكم بتبقى سيستميك ولا جنرال؟ سيستميك بس. اول سؤال بثلاث درجات مش بخمسه بس هو يحرق دمه. يقول لك ديفاين هايبر سبرينيز وبس. مديش عليه ثلاث درجات. يعني ايه سبلينو ميجالي؟ سبلين كبير. يعني ايه هايبر سبلينزم؟ increases destructive activity of spleen. الهايبر سبلينزم قدامكم دي كريات الدم. الهايبر سبلينزم هو زياده تكسير كريات الدم بسبب السبلين بيكسرها اكتر. الهايبر سبلينزم نوعين، لا برايمري، لو قلت لك مرض برايمري بسببه؟ لا سكندري، يعني ايه سكندري؟ اي مرض يكبر السبلين يخليه يكسر اكتر البلاد سيلز، تعرفوا ليه؟ لو السبلين كبر هيحصل ايه؟ الساينوسويد هتوسع يبقى سرعه الدم في الساينوسويد هتقل. الالكترولايت اللي موجوده في الدم هتتسحب. يعني الاوزموتيك بريشر بتاع الدم جوه الساينوسويد هيحصل له هيقل. نورمالي ايه ربنا خلق في السبلين والليفر ساينوسويد؟ عشان سرعه الدم تبقى قليله فيتسحب الالكترولايت. فلما تخش الخليه العجوزه تفرقع. يعني متخيلين السبلين بياكل كريات الدم بسنانه او بالفاجوسايتوز دي الهوب. السبلين ده بيكسر الخلايا بالاوزموتيك فراجيلتي. الاولد سيلز ما فيهاش اوزموتيك فراجيلتي عاليه فبتفرقع. لان البلد جوه السبلين بيبقى هايبو اوزمولا. يعني الاوزموتيك بريشر بتاعه واطي. عارفين ليه واطي؟ بيتسحب منه الالكترولايت. لو السبلين كبر يبقى الاوزموت بريشر بتاع الدم جوه الساينوسويد اخباره ايه؟ اقل. فيكسر مين؟ العجوز والطبيعي. فهيكسر الار بي سي العيانين يجي لهم ايه؟ انيميا. ويكسر الوايت بلاد سيلز يجي لهم ايه؟ ليكوبيني. ويكسر البليتلي يجي لهم ايه؟ ثرومبوسايتوبيني. بدل الكلام ده كله اقول ايه؟ باكسايتوبيني. الهايبر سبلينيت لوحده سؤال. وهو تنسوا ما تبقوش اغبيه. السكند هايبر سبليز هو السبلين بيكسر كتير لانه كبر. يعني اسباب السكند هي اسباب الايه؟ سبلينو ميجري. الكتاب كاتب لكم اكزامبل ثلاثه اربعه اكزامبل. هي تبقى تكتبوا ايه؟ كل اللي في لان كل اللي في هي اللي تكبر السبلين. طبعا لو وصلنا لمرحله الهايبر سبليز لازم نعمل له سبلينكتومي. لازم نعمل ايه؟ يعني سبلينو ميجري عادي مفيش مشكله. لكن لو هايبر سبلينيز لازم نشيله. نشيله ازاي؟ ريسنتلي ده من 10 سنين. ما من اكثر الحتت اللي بيشيلوا بيها السبلين باللابروسكوب اللي قدامكم دي عمليه لابروسكوب. عارفين لابروسكوب؟ اللابروسكوب ده منظار البطن من اكثر الحتت جامعه اسكندريه عندنا. مع العلم اللي اخترع الاله ديت بتاعت اللابروسكوب في العالم مدرس مساعد نسا عندنا في القصر العيني. بيخشوا هو دلوقتي بيشيل ايه؟ بيقطع البنت اللي تحت وهو بيقطع خدتوا بالكم ان في دخان بيطلع؟ لان المقص بيقطع وفي نفس الوقت بيتكواجلين عشان يمنع ايه؟ النزيف. ده اختراع مدرس مساعد نسا عندنا في القصر العيني. طب ازاي يشيل السبرين من الخرم بتاع الابروسكوب؟ يقعد يقطعه طول العمليه. طب ما ينزل منين يا معلم؟ هو اول حركه بيعملها ايه؟ بيقفل الفيسل والبنس والحاجات دي ويقطع الادهيشن وبعد كده يقعد يقطعه حتت حتت ويطلع بيه. طبعا اللابروسكوبك سبرينوميجالي حاجه عبيطه. فكره اللابروسكوب انك تبقى فاهم باثولوجي وتبدا تريفيرس هو هينزل. طب ما نقفل الاول الفيسل وبعد كده اقطع. لان السبرين اللي هو برايمر هاي بس ما بقاش كبير قوي. لو طلع كبير قوي ما اقدرش اشيله باللابروسكوب هقعد اقطع سنه. فعشان كده بروح شايله اوبنسر. انا كده خلصت شابتر الليمفاتيك. اعيد تاني ما خدتش في الليمفاتيك كاتيجري ايه غير الليمفاديلايت عناوين الليمفوما الجنرال كاركتر واهم منهم هوسكي كوزز اوف سبرينوميجا. لان كوزز اوف سبرينوميجا لو نزل تسكت ذا مايكروسكوب اوف ون اوف ذا كوز عينك على هوسكي وينزل لوحديها منها سؤال حاجه اسمها هايبر سبلين. تأييد المواضيع في الليمفاتيك مشطوبه. اسباب الليمف نود اللارج اللي هي الليمفادينوباتي هي نفسها اسباب السبلينوميجا ما عدا ان انتوا ما تقولوش الفاسكولار كوز. حد فاهم حاجه؟ يعني هي نفس الكلام. ممكن يبقى ميتابوليك كونجنت تروماتيك انفلاماتوري لكن ما حدش يقول لي فاسكولار ولا يقول لي هايبر سبلين. حد فاهم حاجه؟ لان السبلين ما هو الا لارج سليمف نود ما عملش حاجه. ده هو كده غششهم لان كان يقول لهم اللي عليكم سبلين وميجري ويجيب لهم السؤال جيب ان اكونت والليمفادينوباتي. لمفادينوباتي يعني اللارجمنت اوف ليمف نود. هنا الانفكشن هيبقى اسمها ايه؟ لمفادينايتس. هتقولوا اسباب مين؟ لمفادينايتس. فهمتوا حاجه؟ هو ده السؤال. لان اسباب اللمفادينوباتي هي اسباب السبرينوميجا. في بعد كده عندنا الشابتر ده كان بيعملوا داكس بس واضح ان هو يعني مريحكم قوي.